بذلك الثوري والأوزاعي. قال: وحدث بعض أصحابنا عن هارون ابن عبد الله البزاز قال: حدثني الحارث بن عبد الله الهمداني يعرف بابن الخازن قال: حدثنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. قال: وحدثت عن إسحاق قال: قال حدثنا عبدة ابن سليمان قال: حدثنا حارثة ابن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه تجاه القبلة، وكان ابن عمر إذا صلى استقبل وكان ابن عمر إذا صلى استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه استقبل بكل شيء منه القبلة حتى أصابعه يعدلهما إلى القبلة. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بها، أي هنا سنتان: سنة ضم أصابع اليد، يعني لا تفرج أصابع كفيك وأنت سجد هكذا فرج، لا، ضم الأصابع عند السجود. الأمر الآخر الاتجاه بها إلى القبلة، لا تتجه بها يمينا ولا يسارا، وإنما تتجه بهم بالأصابع إلى القبلة. فهاتان سنتان: سنة الضم ضم الأصابع وسنة اتجاه بها إلى القبلة. فبعض الناس يفرج أصابعه هكذا وهذا خلاف السنة، وبعض الناس يفتح أصابعه يمينا أو يضمها إلى أذنيه يسارا، والأولى بل السنة أن تكون متجهة إلى القبلة كما سمعتم. قال رحمه الله: ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث جابر، وهو أيضا وارد في الصحيحين من حديث أنس، أن الإنسان ينبغي أن يرفع ذراعيه أثناء السجود ولا يفرشه. بعض الناس يفرش ذراعه مع كفه على الأرض هكذا، يفرش ذراعه يضع ذراعه على الأرض، هذا منهي عنه، وإنما يرفع ذراعه هكذا عن الأرض أثناء السجود هكذا، يعني المنهي عنه أن تضع ذراعيك ثنتين على الأرض مع كفيك وأنت ساجد هكذا، هذا منهي عنه. والصحيح رفع الذراعين مع السجود ويظل الكفان فقط على الأرض. فهمتم؟ قال رحمه الله: ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود. قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: وصف لنا السجود فأدعم على راحتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ما هي العجيزة؟ نعم، العجيزة لا الاست، لا لا يقال الاست، العجيزة هي المقعدة. أحسنت، المقعدة، تفضل هديتك. لأن الاست، لا حول ولا قوة إلا، انطفأ النور، لا بأس، تسمعونني بدون كهرباء؟ إذن من السنة أن يرفع الإنسان عجيزته، من السنة أن يرفع الإنسان عجيزته يعني إليتيه عن وركيه ويباعد بيديه عن جنبيه، هكذا السنة. أما بعض الناس ينضم انضماما فيلصق عجيزتيه بوركيه، هذا مخالف للسنة، أن يلزقهما هكذا مخالف للسنة، ولكن يرفع نفسه هكذا. من يصف لنا هذا؟ قم صف لنا هذه الصورة الصحيحة والخاطئة. لا، استدير لهم إلى القبلة، لابس بنطلون؟ طيب ارفع الثوب، أيوة، لكي يظهر الوصف جيدا. الخطأ هكذا، إيه خطأ، صواب، أحسنت، لكن الخطأ يحتاج إلى ضغط شوية. أيوة، أي هذا هو الخطأ، أحسنت، ويرفع، هذا هو الصواب، بارك الله فيك، أحسن الله عليك. خذ هديك. الرجل والمرأة على سواء. قال رحمه الله: ذكر ترك التمدد في السجود. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ. قال أبو بكر: حكي عن النضر بن شميل قال: جخ الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده. قال: والعرب تقول جخا. نعم، ومعنى التمدد أي لا يتمدد تمددا خارجا عن العادة. فبعض الناس يبعد رأسه جدا عن ركبتيه فيرى كأنه نائم على بطنه على الأرض، وهذا يخالف السنة، وإنما السنة الوسط كما تعلمون. نعم نعم. ماذا يقول؟ ارفع صوتك. ايوه، اللي قبل كده ده ايوه، ما مش فاهم حديث العجيزة، لا تفهمه؟ يعني لا تضع اليتيك على وركيك وانت ساجد، وانما ترفع عجيزتك عن وركيك. نعم، على الكعبين، على الكعبين. لا، دعك من العصوصية والعجيزة، العجيزة هي الإلية التي تقعد عليه، هذه اسمها المقعدة، التي إذا قعدت على الأرض متربعا فأنت تجلس على إليتيك، هاتان الإليتان اسمهما الإيه؟ العجيزة. واضح؟ فينبغي ألا تضع هذه العجيزة على، ألا تضمها إلى وركيك، وإنما ترفعهما عن وركيك. واضح؟ يعني العجيزة تقصد العجيزة هي الفخذين يعني؟ جزاك الله أحسنت، يعني العجيزة هي المقدمة وليست المؤخرة. طيب، على كل حال نبحثها، أحد الشباب يبحثها لنا، هي العجيزة هي المؤخرة ولا المقدمة؟ جزاك الله خير. نعم، الحديث يقول رفع العجيزة عن العقبين في الترجمة، والعقب ما هو العقب؟ والعقب هو مؤخرة القدم، فيتكون يكون الرأي الصحيح أن العجيزة هي الإلية وليست المقدمة، لكن على كل حال ابحثها وجيبها في ورقة أو اثنين. جزاك الله خير، ونستفيد من أرائك النيرة، بارك الله فيك، ربنا يحفظ حضرتك. نعم. قال رحمه الله: ذكر التجافي في السجود. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه. قال: حدثنا علان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ويؤخذ منه أن الإنسان إذا سجد فرق يديه أي جافى بذراعيه عن جنبيه حتى يظهر بياض إبطيه، وهذا كما ذكرت لكم فيما إذا كان يصلي إماما أو منفردا. أما إذا كان يصلي مأموما فقد يكون في هذه المجافاة مضايقة لمن بجنبه فلا يضايق من بجنبه ولا بجواره، وتكون المجافاة بقدر ألا يؤذي من بجواره. نعم. قال رحمه الله: ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد ابن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه. قال: وحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال يحيى يعني القطان: الفتح أن يصنع هكذا، ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها إلى باطن الراحة. قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أنه كان ينصب قدميه في السجود نصبا، ولولا نصبه إياهما لم يكن هناك فتح، وكانت الأصابع منحنية. هذا الباب ذكر في الترجمة ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها. إذن الإنسان إذا سجد انفتحت أصابع رجليه أصلا، إذا سجد انفتحت أصابع رجليه، لا سيما إذا كانت مثنية إلى القبلة، إذا كانت مثنية إلى القبلة. فهناك سنتان: السنة الأولى فتح أصابع القدمين في السجود، فتح الأصابع وليس ضمهم، فتح. والأمر الثاني ثني الأصابع حتى يتجه بأطراف الأصابع إلى القبلة، حتى يتجه بأطراف الأصابع إلى القبلة. نريد من يقوم فيرينا هذا، لكن لا يكون لابسا جوربا، واحد لا يكون لابس جورب يرينا هذه الصورة. نعم. عفوا، أحد الإخوة بحث لنا العجيزة هنا فيقول: عجيزة الإنسان أليتيه المعجم، وفي المعجم الوسيط، في المعجم الرائد أليتيه، في المعجم الوسيط العجيزة عجز المرأة خاصة، وفي المعجم الفني عجيزة المرأة عجزها مؤخرتها سقطت على عجيزتها. عجيزة جمع عجيزات وعجائز المؤخرة، اللغة العربية المعاصر، معجم اللغة العربية المعاصر. أحسن، جزاك الله خيرا. إذن أخونا الكريم بحث لنا هذه المسألة واتضح كما يقول مصنف، ويشير إليه ظاهر الحديث أن العجيزة هي المقعدة التي تقعد عليها، فلا تجعل عجيزة ملتصقة بالوركين. بارك الله فيك. ماذا تريد أن تقول يا شيخ سيد؟ قال ابن الأثير في النهاية: كذا في الأصل بالمهملة فتح وهو تصحيف، والصواب بالمعجمة فتح. قال ابن الأثير في النهاية: أي نصبها وغمز موضع المفاصل منها وثناها إلى باطن الرجل، وأصل الفتح اللين. وكذا قال يحيى بن سعيد والأصمعي: وانظر اللسان مادة فتخا. طيب، هو فتخ وفتح، هو الإشكال فتح وفتخ، يعني يقول فتخها هنا إيه؟ نصبها وغمزها، أي تكون منصوبة. وتعريف ابن القطان هنا فوق، قال يحيى يعني القطان، يحيى بن سعيد القطان: الفتح أن يصنع هكذا ونصب أصابعه ثم غمز مواضع المفاصل منها إلى باطن الراحة. إذا لابد من رفع الأصابع تماما، لكنك إذا سجدت ينبغي أن تكون أصابعك أطرافها إلى القبلة. وأنتم سترون هذا عمليا، يقوم أحد الإخوة يسجد السجود العادي، سيجد نفسه تلقائيا قد فعل هذا. تعال، اسجد جهة القبلة وأصابعك وإليه، تفضل اسجد. أيوة، هكذا الأصابع منحنية جهة القبلة، أطراف الأصابع، لا لا دعه دعه، منحنية جهة القبلة. تمام، الأصابع منحنية الآن جهة القبلة وهي مفتوحة تلقائية، مفتوحة تلقائية. وإن شاء بالنسبة للإخوة، هل يضم الكعبين ولا يفتح الكعبين؟ على قولين الجمهور، الجمهور أن يفتح، افتح افتح رجليك، افتح رجليك، الجمهور على هذا، الجمهور على هذا، حتى لا تنكر على من يخالفك، الجمهور على فتح القدمين. شيخ الألباني ومن وافقه على الضم، ضم ضم والسق إلسق. أي شيخ الألباني يرى هذا، يرى هذا، واستدل بحديث ابن خزيمة كان يصف قدميه، والجمهور يضعف الحديث والشيخ الألباني يصحح. تفضل، فمن ضعف الحديث يفتح رجليه عادي، ومن صحح الحديث يضم رجليه، والمسألة مسألة بسيطة والخلاف فيها واسع كما ذكر. نعم، هذا هو كلام الشيخ الألباني أصلا، وكلام الشيخ الألباني استدل باللي حضرتك قلته، لثبت في صحيح مسلم أن عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقامت تتحسسه في ظلام الليل وجدته ساجدا، فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، خلاص يدي على قدميه وهو ساجد. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: اليد الواحدة إذا سقط على قدمين يبقى معناها أن القدمين منصوبتان ملتصقتين، أن القدمين ملتصقتان. لكن هذا كلام بعيد، ليس فيه صريح في الحديث أنها صرحت بأنهما منصوبتان، فقد تكون وقعت يدي على القدمين أي لمست القدمين، مثلا وقع يدي على الحائط أي لمسه، فليس فيه تصريح، فهذا استدلال بالمفهوم وليس بالمنطوق. وحضرتك تعرف جيدا في أصول الفقه أن المفهوم من أضعف الأدلة، وأن المنطق هو الأصل. والذين يقولون بالفتح، كالشيخ مثلا بكر أبو زيد رحمه الله حينما رد على الشيخ الألباني قال: الأصل أن الإنسان يجافي كل أعضائه، فلماذا يضم القدمين؟ إذن فالأصل في القدمين المجافاة أيضا، هكذا يقول. والشيخ الألباني يقول حديث ابن خزيمة كان إذا سجد صف قدميه، وأتى في اللغة بصف أي لزق جعلهما صفا واحدا. وجمهور المحدثين يقول هذا الحديث الذي حسنته حديث ضعيف، من يضعفه الشيخ مصطفى العدو ما شايفه يضعفه. فالمسألة فيها خلاف، يعني المسألة ليست هي هي. أنا أقول هذا، أنا أصف قدمي مثلا وأنا ساجد، لكن من لا يصف قدمي خلاص مسألة محتملة. إنه بعض الشباب مثلا قرأ كتابا اعتمد المؤلف فيه على قول من أقوال الفقهاء وتربع على هذا القول فينكر إنكارا شديدا على من خالفه. لا، ليس هكذا إخواني. كما ذكرتم ونكرر دائما، نقول الكتب تحمل العلم. يا سلام لو تكتبوا الحتة دي، اكتبوها، اكتبوا هذه المقولة فإنها مهمة، واجعلوها شعارك. الكتب تحمل العلم، والعلماء يحملون العلم والأدب. والعلماء يحملون العلم والأدب، يعني يحملون العلم والأدب والقدوة. أما الكتب فيها العلم، فمن اعتمد على الكتب فقط حمل علما، حمل علم. ومن تتلمذ على يد العلماء حمل علما وأدبا وقدوة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من اعتمد على نفسه وقرأ فقط ولم يتتلمذ على يد العلماء خرج وحده، أي خرج بأقوال شاذة وخرج عن أقوال العلماء. من دخل في العلم وحده خرج وحده. وكانوا يسمون من يعتمد على الكتب ولا يجلس للعلماء صحفي، صحفي. فأنا أقول لكم ينبغي أن نأخذ من كلام العلماء وتفسيرات العلماء وتوضيحات العلماء للأحاديث الواردة عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المسألة فيها قولان أو نحو ذلك، وأنت اقتنعت بقول ورأيت أنه أقرب إلى الدليل، ثم رأى غيرك أن القول الآخر أقرب إلى الدليل، فلا إنكار في مسائل الخلاف كما قال الأصوليون إلا بالمباحثة العلمية المنصفة التي هدفها الوصول إلى الصواب، سواء كان معك أو مع غيرك، مع بقاء الأخوة قائمة بينك وبين إخوانك. أنا أذكر الخلاف في بعض المسائل التي شب بعض الشباب عليه على أنها الصواب ودونها هو الباطل. نعم. قال رحمه الله ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال أخبرني عمارة ابن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي فكان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. قال حدثونا عن أبي صالح عن الليث قال حدثني الدراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. حديث عائشة رضي الله عنها هنا هذا الحديث الذي كان يشير إليه أخونا الكريم، وهذا الذي اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، فحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه آخرون. وقد قل كلمة راصا، راصا هذه هي راصا أي لاسقا، فإذا صح الحديث فلنلصق القدمين أثناء السجود، وإذا ضعف الحديث كما ضعفه الشيخ بكر أبو زيد وغيره فنقول بأنه لا دلالة فيه على ذلك، ويجوز أن يصلي الإنسان مفرجا قدميه. الأشياء تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقف هنا إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى. نعم. ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك. نعم، كلمة ضم الفخذين ليس عليها دليل هنا إلا الحديث الآخر الذي قال وليضم فخذيه، وهذا رواه أبو داود، ورواه أبو داود وابن خزيمة كلام من طريق الليث بن سعد، حدثنا الدراج. الدراج هذا إن لم أكن وهما، إذا كان دراج أبا السمح فإن لم أكن وهما فهو ضعيف، ضعف الشيخ الألباني الحديث. طيب، يبقى الحديث كلمة ضم الفخذين ضعيف. أحسن، جزاك الله خير يا شيخ سيد مراد. نعم تفضل. سائل يقول في نكاح الشبهة هل تعتد المرأة عند التفريق بينهما بثلاث حيضات أم تستبرأ بحيضة واحدة؟ وما هو الحل إن لم يطلق الزوج؟ وما هو الحل إن لم يطلق الزوج؟ هل للمرأة أن تتزوج إن لم يوافق الولي على تصحيح العقد؟ أما نكاح الشبهة ففيه قولان لأهل العلم، الجمهور على أنها بثلاث حيضات، وشيخ الإسلام اختار أنها حيضة واحدة، وهذا هو الأوفق والأقرب إلى الدليل. نعم. سائل يقول لو سجد شخص على خمسة أعضاء من السبعة هل يصح السجود والركعة أم يبطل السجود ومن ثم الركعة؟ إذا ظل طيلة السجود رافعا قدميه عن الأرض ساجدا على خمسة أعضاء بطل السجود، أما لو لمس بقدميه الأرض ثم رفعهما فالسجود يصح مع الكراهة. سائل يقول ما حكم الإشارة على الميت بالأصبع وهو يمر؟ بعض الناس إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرفع إصبعه فلا بأس بذلك، بعض الناس يفعلون هذا إذا مر ميت يتشهدون ويرفعون أصابعهم، لكن هذا لا أعلم له دليلا يعني. نعم. سائل يقول ما هو حكم الدعاء الجماعي عند القبور أثناء الدفع ورفع أثناء الدفن ورفع اليدين؟ ما هو الدعاء الجماعي؟ لم يثبت هذا الدعاء الجماعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم يسكت عليه الصلاة والسلام ويدعو في سره والكل يدعو في نفسه. نعم. الأخ يقول في تراجعات الألباني الشيخ الألباني حسن الحديث بعد أن ضعفه، على كل حال يبحث الحديث، أحد الشباب يبحث عن الحديث ويجمع طرقه، مسألة سهلة يعني، يجمع طرق الحديث، هو حديث يعني في طريقين ثلاثة اجمعوهم وأحد الإخوة يجمعهم ويجيبهم ننظر فيهم إن شاء الله. نعم. سائل يقول ما هو حكم القنوط في صلاة الفجر ورفع اليدين؟ القنوط في صلاة الفجر عند مالك والشافعي سنة، وعند أبي حنيفة وأحمد بدعة، ومالك والشافعي يستدلان بحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، لكن جمهور المحدثين يقولون بأن هذا حديث منكر، وأحمد وأبو حنيفة يستدلان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان ثم ترك، فيقولان بأن القنوط يكون عند النوازل وفي الصلوات الخمس، والقول الثاني هو الأرجح. سائل يقول مسألة توقيت صلاة الفجر قرأت بحثا لأحد العلماء في علم الفلك يعمل في وكالة ناسا الأمريكية، وقدم لهذا البحث الشيخ ياسر برهامي يثبت فيه أن الفجر لا يؤذن في موعده، وهذه المسألة قد أثيرت قديما، فما هو قول حضرتكم في هذه المسألة؟ أثيرت قديما وحديثا وما زالت مثارة، ونسأل الله عز وجل أن يقيد لها من يضبطها ضبطا جيدا من علماء الفلك وعلماء الشرع. وعلى كل حال العلماء متفقون على أن الإنسان لو صلى قبل الموعد جاهلا ظنا أن الوقت قد دخل فصلاته صحيحة. فالمسألة يعني لا تزعجكم كثيرا، وإن كنا نرى في مساجدنا أن نتأخر بالإقامة شيئا من باب التأكد والاحتياط. نعم. خلاص ماشي، ولا نستطيع أن نقول بأنه. سائل يقول: أحيانا أشعر بفتور وكسل عن طلب العلم، فبما تنصحني؟ الفتور عن طلب العلم علاجه أن تجعل لك شيخا متابعا أو طالب علم متابعا يتابع لك في التسميع ويتابع لك في الدراسة، هذه واحدة فينشطك. الأمر الثاني الدراسة بمنهجية، تضع لنفسك خطة ستنتهي من الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم تنتقل. الأمر الثالث المدارسة مع زملائك، كل ما درسته تدارسه مع زميلك، تجلس مع بعض، هو يطرح المسألة وأنت تجيب وأنت تطرح المسألة وهو يجيب، هذه المدارسة تنشطك. فأنت تحضر في بيتك وهو يحضر، تحضران الموضوع ثم تجلسان مع بعض نصف ساعة أو ساعة تتدارسان الفقه أو التوحيد أو نحو ذلك. نعم. سائل يقول: أمي كانت حاملا في توأم وهي في سن كبير وخافت من كلام الناس لأنها كبيرة، وكيف ستربي هذين الطفلين وأنا كنت أكلمها كثيرا أن ترضى بقضاء الله، لكنها قتلتهم عمدا بأنها حملت أنبوبة لكي يسقطا. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر وتعاهد ربها تبارك وتعالى ألا تعود لمثل هذا، ونسأل الله عز وجل لها العافية والعفو. نعم. طفأت الكهرباء مرة أخرى. طيب ماشي، نأخذ بعض الأسئلة حتى شغل ماكينة المولد. سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هل يجوز أن يحج عني بمالي رجل لم يحج عن نفسه حجة الفريضة وهو ليس مستطيعا أن يحج عن نفسه؟ هذا في قولان لأهل العلم، بعضهم يقول يجوز لأنه لأن الفريضة ساقطة عنه، لكن الجمهور يشترطون أن يكون قد حج عن نفسه أولا، وإلا فتقع هذه الحجة عن نفسه لأنه تمكن ووصل إلى عرفات. نعم. سائل يقول: هل يوجد دعاء بعد الصلاة وكيف تكون التعزية الشرعية؟ الدعاء دبر كل صلاة من أوقات إجابة الدعاء، فالإنسان دبر كل صلاة يدعو بما شاء وما يحب وما يحب، لكن يدعو في نفسه لا يدعو جهرا. والتعزية الشرعية أن تقابل الرجل فتقول له اصبر واحتسب، أو تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو نحو ذلك. أما اجتماع الناس عند الميت أو وقوف أهل الميت صفا واحدا والناس يصافحونهم، فإن هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. نعم. سائل يقول: النهي عن كف الشعر والثياب في الصلاة، المقصود منه أثناء الصلاة أو قبل أن يدخل في الصلاة؟ قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن النهي عن كفة الثوب يعني تشبير الكم في الصلاة، فإن هذا النهي عن كفة الثوب هذا يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، فلو دخل إلى الصلاة كافتا ثوبه فإنه يكون مخالفا للسنة. وبعض أهل العلم يرون أن أنه لو كفت وداخلا كافت هو مشمر كمه ومتعود على تشمير الكم هذا متعود عليه، فلو دخل كافتا وصلى كافتا ولم يكفت داخل الصلاة فصلاته صحيحة ولا كراهة فيها، ونحن نقول الأحوط ألا يكفت قبل ولا أثناء. نعم. سائل يقول: ما حكم من يتكئ على راحة اليدين والمقعدة؟ مكروه، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يعتمد على يديه من الخلف أو على إحدى يديه في الحديث إحدى راحتيه مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال جلسة المغضوب عليه. نعم. وعلى يدين معه. سائل يقول إذا كان رجل يصلي صلاة القصر في السفر ثم استأجر مكانا في هذا السفر وظل يقصر فيه، يقول إذا كان رجل يصلي صلاة القصر في السفر ثم استأجر مكانا في هذا السفر وظل يقصر فيه الصلاة جاهلا بأنه أصبح مقيما، فهل عليه إعادة الصلاة التي قصر فيها أم ماذا يفعل؟ الجواب لا أدري. سائل يقول هل تبطل صلاة من رفع قدميه عن الأرض وهو ساجد معتمدا متعمدا؟ أجبت أنا على هذا السؤال، قلت لو ظل طوال السجود رافعا قدميه فهو ساجد على 5 أعضاء، لا 7، فينبغي أن يسجد على 7. إذا ظل طوال السجود هكذا فسجوده باطل، أما لو وضعهما على الأرض ولو لحظة فقد صح السجود ثم رفعهما بعد ذلك مكروه. نعم. سائل يقول حكم صلاة من صلى وجزء من عورته ظاهر ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة؟ إذا لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.